الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث في باب الوعظ والاقتصاد فيه، ومضى الحديث الأول هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه شقيق ابن سلمة رحمه الله لما كان ابن مسعود يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك. والحديث الآخر هو حديث أبي اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. العلاقة بين هذا الحديث وبين الباب ظاهرة، الاقتصاد في الوعظ. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، يعني يوم الجمعة، مئنة من فقهه، مئنة يعني علامة ودليل يعرف بها فقهه، أنه فقيه، هذا لفقهه. ويمكن أن تكون العلة في هذا، والله تعالى أعلم، هي أنه لما كان المقصود الصلاة والخطبة تذكير بين يديها، فالجمعة تدرك بالصلاة كما هو معلوم، كان العناية بالمقصود الأساس أهم. ومن ناحية أخرى يمكن أيضا أن يقال بأن الصلاة عبادة، هي أشرف العبادات وهي رأس العبادات البدنية، صلة بين العبد وربه، فالاشتغال بها والتطويل فيها تطويلا لا يشق أهم من التطويل في الخطبة. ويمكن أن يقال أيضا، والله تعالى أعلم، بأن التطويل يكون ناتجا عادة عن قلة البيان والفصاحة، فيضطر الإنسان إلى تكثير الكلام ليصل إلى مطلوبه فيشرحه شرحا قد لا يحتاج إليه غيره، وإنما يحصل التذكير بما هو دون ذلك. على كل حال، هذه مسألة تحتاج إلى وقفة وتأمل. الحديث واضح وفيه الأمر: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ومعلوم أن صلاة الجمعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسبح والغاشية، وإذا قرأ بسبح والغاشية وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده قريبا من قيامه، يعني أن تكون صلاته فيها توازن فيها، فهذه الصلاة ليست طويلة كصلاة الفجر مثلا التي قال الله عز وجل فيها: وقرآن الفجر، يعني القرآن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا كانت هذه الصلاة التي يقرأ بها بمثل هذه القراءة صلاة الجمعة تكون أطول من الخطبة، وأن هذا علامة على فقه الرجل، فهذا يدعونا إلى المقارنة بأحوالنا وما نحن فيه، فاليوم نجد أن خطبنا طويلة جدا، يعني الذي قد لا يطول كثيرا يخطب ثلث ساعة الأولى والثانية، هذا يعتبر خطبة مختصرة، والله المستعان. والصلاة لربما 7 دقائق، أليس كذلك؟ وأما كثير من الخطباء فإنه قد يخطب نصف ساعة فأكثر، فتصل إلى ساعة. وأذكر أني في بلد من البلاد خطبت الجمعة، خطبت ثلث ساعة، وخشيت أني أطلت على الناس لأني لا أعرف عادتهم، ففوجئت أن الخطيب الإمام قام بعد الصلاة وقال سمعنا في هذه الخطبة المختصرة حديثا عن الموضوع الفلاني، وهذا الحديث يعني يكفي إلى آخره، تلطف بالكلام، ثم بعد ذلك بدأ يلقي كلمة طويلة. فتعجبت فسألته بعد ذلك، أنا خشيت من الإطالة على الناس، قال لا نحن نخطب ساعة كاملة، ما عهد الناس الخطبة ثلث ساعة. وسمعت بعض الخطب هناك كلام طويل كثير يشرق ويغرب، فهذا خلاف مقصود الشارع والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، ثم إذا نظرت إلى حال الناس فإنهم ينفرون يعزفون عمن يطيل الخطبة، هذا مشاهد، يبحثون المساجد الأخرى. بل رأيت الناس كثيرا من الناس يصلون في مساجد لربما لا يستفيد من الخطبة شيئا يذكر، إلا أن هذا الخطيب خطبه قصيرة ويخرج قبل الناس، فالعشر دقائق التي يخرجون فيها قبل المساجد الأخرى للأسف هي تعني لهم الشيء، تعني للكثير منهم الشيء الكثير. فيقصد المسجد أحيانا من أجل قصر الخطبة. ثم إني تأملت كثيرا في هذا الموضوع، نظرت في الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب المنقولة عن الصحابة، عن الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم، رأيتها خطب قصيرة، خطبة أحيانا صفحة، ليست خطبا طويلة. ونحن اليوم ربما نعتذر لأنفسنا بأن الناس بحاجة إلى الشرح والتفصيل وأنه فرصة أن يجتمع الناس، لكن هل هذا فعلا يحصل به المقصود، أو أن الناس يتضايقون من هذا ويستثقلونه؟ والمشاهد إذا نظرت إلى كثير منهم تجد في سبات، لا أقول في نعاس، وقد لاحظت هذا، ينامون كثيرا أول ما يبدأ الخطيب يخطب، أمنه، والأمنة في مجلس العلم ليست كالأمنة في الحرب، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فهذا رحمة. وأما في مجلس العلم فالعلماء قالوا فيه كلام شديد، فللأسف فما يحصل المقصود، ينامون. وبعدين هناك أناس عندهم مشكلات قد لا يدركها الخطيب، شاب معافى والحمد لله، لكن هؤلاء اللي عندهم سكر مثلا، أعزكم الله، يحتاج دورة المياه بين حين وآخر متقاربة، ما يستطيع، لا سيما الذي يأتي مبكرا، يعني نحن عندنا للأسف نتأخر، يعني نأتي للمسجد، ندخل المسجد في وقت متأخر، لربما ندخل 11 أو نحو أو قريبا من هذا، وهذا تقصير. لكن أعرف كثيرين في نواحي مختلفة يجلسون، يغتسل الرجل بعد صلاة الفجر ويجلس بعد الفجر قبل الإشراق، يدخل المسجد، ما تشرق الشمس إلا هو في المسجد، سنين متطاولة. وأعرف رجلا شوهد وهو يذهب 8 صباحا، وكان يحاول أن ينصرف لا يراه أحد، من الحياء من الناس أنه متأخر 8، ليست عادته. وذهب أناس لزيارة رجل في ناحية يوم الجمعة حدود الساعة 8 صباحا، فقال أهله لا يكون هذه الساعة إلا في المسجد. فأقول إذا كان أناس يأتون، رأيت في أحد المساجد الصف الأول والصف الثاني في الساعة 7 صباحا، وليست بعادة أن أذهب إلى الجمعة في هذا الوقت، لكن رأيت هذا 7 صباحا الصف الأول والثاني ممتلئ يوم الجمعة، فأنا أقول إذا كان الناس يأتون مبكرين هب أنهم يأتون في العاشرة، نعم، فينتظر قريبا من ساعتين، نعم. فإذا كانت الخطبة طويلة أيضا سيستقبل نحو ساعة إلى 10 خطبة مثلا، فلا شك أن هذا شاق، بخلاف من جاء ودخل أثناء الخطبة ربما، أما الواقف فإنه يتململ ينتظر متى تنتهي. ولذلك أقول هذه في ظني سنة مهجورة، قد لا نتصور هذا المعنى بطريقة صحيحة لما ألفنا من التطويل، فيحتاج الإنسان في أول أمره في أول أن ينظر ويتأمل هذا المعنى مع نفسه ويقارن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الخلفاء مثلا رضي الله عنهم وهذا الأمر في الحديث، ويقارن ذلك بخطبنا، فتكون خطبة مركزة ما فيها تكرار، لا تعاد فيها بعض الجمل كثيرا، يصل المقصود بكلام موجه مباشر، وهذا يكفي. والله تعالى أعلم. وقد رأيت بعض من يفتخر بأنه حينما يتحدث في الخطبة لا يتحدث عن موضوع معين، تحدث عن موضوعات كثيرة جدا، يقول لأن الموضوع المعين قد لا يتعلق إلا ببعض من حضر. طيب، قال أنا أريد أن أفيد الجميع، كل الناس، فتكون خطبته تعوم وتحوم حول موضوعات كثيرة، ويقول هذا هو الصحيح وينتقد الآخرين وبقوة، والناس ما يعشقون مذاهب. على كل حال نحن قد نألف أشياء أحيانا وقد لا تكون كما ينبغي، ولا أقل من أن يقال لا تطول طولا يشق على الناس، خطبة لا تطول، ينبغي أن لا تطول طولا يشق على الناس، فلا بد من مراعاتهم. وبعض الذين يقدمون دورات في الخطابة سمعت أنهم يقولون إن المعيار حينما يقف الخطيب هو أن يحتاج إلى تغيير وقوفه ويشعر أن رجله قد تعبت، هذا معيار غير منضبط، لأن الناس يتفاوتون، ومن الناس من يتململ بعد وقوفه دقيقة واحدة أو دقيقتين، يحتاج أن يراوح مراوحة شديدة تجده حتى في الصلاة. فهذا ليس بمقياس، يختلف اختلاف الناس وفي اختلاف النشاط قوة الشباب، لكن هناك أشياء تعرف والناس يتفاوتون. خطيب الجيد تجد الناس قد رفعوا أبصارهم ينظرون إليه لا يحطون طرفهم، هذه علامة. فإذا رأيت الناس في سبات وفي نوم أو يتلفتون لبعضهم تدرون بس متى ينتهي، شوفون شعور الآخرين هل هو مشترك أنهم قد ملوا سائموا. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.